كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. عادة ما بنستخدم التعبير ده في الأجواء الشعبية للإشارة إلى الصنايعي أو الحرف الماهر في عمله، بنقول عليه إيه؟ ابن حنت. يا عين على الكلام. في الماضي كان المصري القديم بيقول على المهنة أو الحرفة حنت. نهار أبيض، واحنا بنتكلم لغة الفراعنة من غير ما ناخد بالنا؟ أمال أنت فاكر نفسك إيه؟ ده حضارة 7000 سنة هتمر علينا كده يعني؟ فالمصري القديم كان بيقول عن المهنة أو الحرفة حنت، والحرف الماهر اللي بيمتلك أكتر من مهنة في آن واحد كان بيطلق عليه اسم نب، فنب حنت، تعني مهن بارع مكونة من نب بمعنى كل، وحنت بمعنى مهنة، يعني كل المهن. ومن هنا جات الترجمة الحرفية في العامية بتاع كله، وبقينا نقول ابن حنت. فابن الحنت ده صنايعي، اصله كان بلية وكان واد شبطة. ايه ده شبطة؟ اهي كلمة برضو مصرية قديمة. الشبطة ايوة معناها عندنا الواد اللي بيلزق للي بيعلمه حاجة، بيبقى زي ضله كده، فبنقول عليه واد لازق شبطة. اهو اصلها في المصرية من شبتي، وبتعني القرين. القرين ايوة، ما هو لازق فيه هو كمان. يعني الكلمة ليها اصل فرعوني وموجود في كتاب اصل الالفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة. وفي المعاجم الفعل شبط، شبط يعني شبط، يعني تعلق وامسك بالشيء. دي ملهاش دعوة بشقط. ها؟ شبط غير شقط يا ننوس. اهي ننوس دي كمان كلمة قبطية، صدق، ومعناها كثير الجمال، مركبة من ايه؟ من نا بمعنى عظيم، والنوس بمعنى اللطيف الجميل. على فكرة معناها في اللغة الانجليزية برضو نايس. فتحس ايه التقارب ده؟ ايه اللهجة المصرية المبدعة دي؟ ده جايبة من كل حتة يا ولاد، فقريبة جدا نايس والنوس والننوس، واحنا خليناها ننوس عين أمه الحيلة بسلامته، زي ما هشام عباس غناها. بس كده سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.